خزائن الرحمن تقدم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه، أما بعد. ما زلنا بفضل الله تبارك وتعالى في هذه السيرة العاطرة، سيرة الصديق رضي الله عنه، مع مؤسسة خزائن الرحمن العلمية. وكنا قد توقفنا في هذه السيرة العاطرة عند جهاد الصديق في غزوة أحد. ففي غزوة أحد شهد أبو بكر الصديق مع رسول الله صلى الله عليه وسلم غزوة أحد، وثبت معه ثباتا عظيما. وقد تلقى المسلمون في يوم أحد درسا صعبا، فقد تفرق الصحابة من حول النبي صلى الله عليه وسلم، وشاع أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قتل. ومع هذه الإشاعة وتفرق الصحابة لم يفر الصديق رضي الله عنه. فقد ذكر ابن سعد في طبقاته قال: وثبت معه صلى الله عليه وسلم عصابة من أصحابه 14 رجلا، 7 من المهاجرين فيهم أبو بكر الصديق، و7 من الأنصار. وكان الميدان فسيحا وكل مشغول بنفسه، ولكن الصديق رضي الله عنه شق الصفوف، فكان أول من وصل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. وانحاز رسول الله صلى الله عليه وسلم نحو جبل أحد بعد الجراح التي أصابته وقتل أصحابه، وكان معه في هذا الانحياز أبو بكر الصديق وعمر وعلي وطلحة والزبير وسعد بن أبي الوقاص والحارث بن الصمة وكعب بن مالك وأبو دجانة وسهل بن حنيف. وكان الصديق رضي الله عنه إذا ذكر أحد قال: ذلك يوم كله لطلحة. وتتضح منزلة الصديق رضي الله عنه في هذه الغزوة من موقف أبي سفيان عندما سأل وقال: أفي القوم محمد 3 مرات؟ فإن أبا سفيان لما انتهت غزوة أحد صعد على الجبل وأخذ يصرخ في المسلمين الذين انحازوا مع النبي صلى الله عليه وسلم إلى الجبل، فقال: أفي القوم محمد 3 مرات؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لأصحابه: لا تجيبوا. ثم قال: أفي القوم ابن أبي قحافة 3 مرات؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تجيبوا. ثم قال: أفي القوم ابن الخطاب؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تجيبوا. ثم رجع أبو سفيان إلى أصحابه فقال: أما هؤلاء فقد قتلوا، فلو كانوا أحياء لأجابوا. فلم يملك عمر رضي الله عنه نفسه، فقال: كذبت يا عدو الله، أبقى الله عليك ما يخزيك. وفي رواية أخرى في صحيح البخاري قال عمر: إن الذين عددت لأحياء كلهم، وقد بقي لك ما يسوءك. قال الحافظ: وفي هذا الحديث منزلة أبي بكر وعمر من النبي صلى الله عليه وسلم، وخصوصيتهما به، بحيث كان أعداؤه لا يعرفون بذلك غيرهما، إذ لم يسأل أبو سفيان عن غيرهما. فهذا تتجلى فيه منزلة الصديق ومنزلة عمر رضي الله عنه. ولما انتهت غزوة أحد خاف النبي صلى الله عليه وسلم أن يرجع المشركون مرة أخرى، فأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم المسلمين مع ما بهم من جراحات وقرح شديد للخروج في أثر المشركين، فاستجابوا لله ولرسوله مع ما بهم من البلاء وانطلقوا. فعن عائشة رضي الله عنها قالت: قالت لعروة ابن الزبير في قوله تعالى: الذين استجابوا لله والرسول من بعد ما أصابهم القرح للذين أحسنوا منهم واتقوا أجر عظيم، يا ابن أختي كان أبواك منهم الزبير وأبو بكر لما أصاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ما أصاب يوم أحد وانصرف عنه المشركون خاف أن يرجعوا، قال: من يذهب في إثرهم؟ فانتدب منهم 70 رجلا كان فيهم أبو بكر والزبير، وهي غزوة حمراء الأسد. وتتوالى مواقف الصديق رضي الله عنه في جهاده مع النبي صلى الله عليه وسلم. وفي الحديبية كان له موقف، بل مواقف. فما مواقف الصديق في الحديبية؟ هذا ما نعرفه إن شاء الله تبارك وتعالى في الحلقة القادمة. هذا، وصل اللهم وسلم وبارك على نبينا محمد، والحمد لله رب العالمين. محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم.